أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبوي لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد بدأنا في الأسبوع الماضي في أول سورة النساء وما فيها من الأحكام والمواعظ، وأخذنا منها خمس آيات ووصلنا إلى الآية السادسة. يقول الله جل وعلا: وابتلوا اليتامى. الخطاب في هذه الآية إلى الأولياء، أولياء الأيتام والأوصياء عليهم، سواء كانوا إخوة لهم مات أبوهم أبو الأيتام أو كانوا أعماما أو قريب أو بعيد. يقول الله: ابتلوا اليتامى. الابتلاء هنا يعني الاختبار والامتحان، إذا قرب رفع الحجر عن اليتيم واقترب الموعد الذي يرد إليه ماله ويدفع إليه ماله لابد قبل ذلك من بعض الاحتياطات، لأن اليتيم سيمكن من المال، وربما إذا لم تتخذ هذه الاحتياطات ربما عبث فيه، فما تمضي أيام إلا وقد استنفد المال. فلذلك من رحمة الله بعباده أولا أن اليتيم ما يمكن من ماله وعقله ضعيف، لابد يحجر عليه ويتولى أحد الوصايا عليه. وقد حذر الأوصياء من العبث في مال يتيم، قد يكون أموال كثيرة، قد تكون عقارات، قد تكون يعني أموال طائلة أو قليلة، حذر أولياء الأيتام من العبث، وكما سنسمع الآن في هذا. وأيضا أمروا ببعض الأشياء، فإذا اقترب دفع المال إليهم يختبر اليتيم، اختبر في عقله وفي تصرفه في بيعه في شرائه، يختبره الولي، ويكون هذا بالتدريج. مرة يأمره أن يشتري مثلا أغراض للبيت ويشوف إذا كان إنه حصيف ويشتري الأشياء الجيدة بأسعار مناسبة مرتين ثلاث أربع، وعرف أنه ما يخدع وأنه ما يمكر به، لأن هذا الآن سيمكن من ماله يرقيه مثلا يرفعه إلى مستوى مثلا الذبائح، يقول روح اشترنا ذبيحة، يعطيه 1000 ريال 1500 ريال ويشوف، ويكون معه في المرة الأولى ويرسل أحد معه لكن يراقب اليتيم. فإذا كان فعلا مهما أن الناس حاولوا خداعه أنه لا جيد وفيه مسكة عقل وفيه معرفة لتصريف المعاش، يرقيه حتى يتأكد. قال الله عز وجل حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فذكر الله هنا أمرين: الأمر الأول إذا بلغوا النكاح، وبلوغ النكاح بعلامته المعروفة في الولد ببلوغ 15 سنة أو بالإنبات أو بالاحتلام أو بظهور علامات البلوغ عليه، وإن آنستم منهم رشدا. بعض العلماء يجعلها شرط واحد، يقول الشرط هو الرشد، ولكن الرشد هذا ليس له ظرف في الأغلب إلا عند البلوغ. وأكثر العلماء ومنهم مالك وأحمد يقولون لا، شرطين لابد يبلغ، حتى لو رشد قبل البلوغ ما ندفع له، لابد أن يبلغ. وبعضهم يحتج باللغة فيقول إذا هنا ليست شرطية ولا تطلب جوابا، إنما الشرطية إن هي الأصل في أدوات الشرط، إن آنستم منهم رشدا. فالمراد والله أعلم أن الأرجح أن الشرطين، حتى إذا بلغوا النكاح هذا واحد، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فيكون الفاء جواب إما للشرط عند من قال أن الشرط واحد، تكون جواب لإن، وإما للشرطين اللي هي إذا وإن. وحتى لو قلنا من ناحية اللغة إن هي الشرطية، لكن اللي يظهر الله أعلم أنها شرطين، حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم. وأيضا انظر إلى كلمة آنستم، يعني غلب على الظن وأحسست إحساس وآنست إيناس أن هذا الرجل رشيد، هذا اليتيم أصبح رشيدا، اتق الله لا تتأخر ولا تتقدم. والرشد هنا أكثر العلماء على أنه الرشد في المال، يعني الرشد في الدين أمر آخر، بمعنى أن حتى لو كان اليتيم عليه تقصير في دينه، ما تقول والله هذا سفيه وأنا أحبس ماله حتى يستقيم مثلا حتى يلتزم، هذا قول لبعض العلماء ومروي عن جماعة من السلف أن الرشد هو الصلاح في الدين والصلاح في المال. ولكن أكثر العلماء ومنهم المشهور ابن عباس وغيره قال الرشد هنا الصلاح في المال، بمعنى أن إذا كان حصيف وعاقل ولا يخدع ويحسن التصرف في المال، حتى لو كان عنده تقصير في دينه، هذا ماله ودينه بينه وبين ربه، لكن هذا ماله، أنت مسؤول عن ماله، الآن ارتفعت الولاية ما عاد في حاجة لوصايتك عليه. فكثير من السلف يفهمون الرشد هنا هو الصلاح في المال، مثل قول الله عز وجل في المكاتب فإن علمتم فيهم خيرا، الخير هناك هو أيضا المال، يعني إذا علمت في المكاتب أنه بيدبر نفسه بيعرف يكتسب خلاص كاتبه واعتق لوجه الله، وإذا عرفت أنه مسكين إذا اعتقته ولا كاتبته بيضيع ما يعرف يتصرف، كونه رقيق أرحم به. كذلك هنا قال فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، هذا ماله، لكن أحيانا طول المدى يمكن 15 سنة جالس عند الولي، سبحان الله مع التقادم هذا يشق على الولي كأنه أصبح مال الولي، لكن هو مال اليتيم. قال ولا تأكلوها، دائما الإتلاف يعبر به في القرآن بلفظ الأكل، لأن الأكل هو أكثر الإتلاف، ولأنه هو الغاية من المال، فما قال لا تتلفوها أو لا تنفقوها، قال لا تأكلوها. وأيضا فيه تبشيع أنك في الحقيقة تأكل مال غيرك أو تأكل مال اليتيم. قال ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، يعني هذه حالة نفسية وصفها الله ووضحها لنا عند بعض الأولياء أنه يسرف في مال اليتيم، قد يكون هو سيأتي الشرط أنه مسموح له أن يأكل من مال اليتيم لكنه يسرف، بمعنى يتجاوز القيد. وفي فرق بين الإسراف والسرف، الإسراف هو الإفراط في الإنفاق، هذا الإسراف، وأيضا غير التبذير، التبذير الإنفاق في الحرام حتى لو كان قليل، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، فالذي ينفق في الحرام أو ينفق في ما لا فائدة فيه يقال هذا مبذر، والذي يفرط في الإنفاق يقال هذا مسرف. والسرف شيء آخر، وهو الخطأ في موضع الإنفاق، يعني إذا وضع المال في غير موضعه قالوا هذا سرف وليس إسراف. يقول الشاعر: لما أعطوه بني أمية 100 من الإبل وأعطوه معها 8 عبيد يقومون عليها، والعرب إذا بلغت الإبل 100 تسميها هنيدة، كذا اسم لها، مثل عندنا الآن عصا، العصا إذا بلغت 30 قالوا عصا ولا نحو ذلك. فقال الشاعر: أعطوا هنيدة يحدوها 8، ما في عطائهم من ولا سرف، لا يعني لا يلحقون بالمن ولا يخطئون في موضع العطاء، وإنما يضعون المال في موضع، هذا معنى السرف. قال: ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. هذا أيضا حالة نفسية للولي، يبادر بلوغ اليتيم، يعني يستعجل الأيام، فهو يأكل لأنه يعرف أن الغاية أن يعطي اليتيم ماله، وبدارا أن يكبروا. قال الله: ومن كان غنيا فليستعفف. الخطاب لا زال الأولياء، من كان الله مغنيك فليستعفف، وما قال الله فليعف، بل أمره بشيء زائد، يعني حتى لو كان عندك نوع حاجة فليستعفف، يعني زيادة السين هنا الاستفعال وزيادة فاءين ليستعفف، أو فرق الإدغام، بدال فليعف فليستعفف، كأنه مثل فليتصبر، حاول قدر الاستطاعة أن تستغني عن مالك، لأنك حتى لو كنت محتاج ما تدري عن قدر الحاجة، ما تدري عن ما أباح الله لك، ما تدري عن أشياء، فأنت استعفف عنه. وأنا أقول ترى لابد نتعلم هذه الأحكام، في بين عشية وضحاها تكون ولي أيتام، يموت أبوك تكون مسؤول عن إخوانك، أو يموت أحد إخوانك تكون مسؤول عن أولاده أو أعمامك أو غير كذا، انتبه لأموال أيتام واعرف الأحكام. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، شوف لابد يكون فقير ولابد أن يكون أكله بالمعروف. ما هو المعروف؟ وهذه مسألة يعني يجهلها كثير من الناس. عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم جميعا، ومجاهد وأبو العالية وسعيد بن جبير والشعبي، طائفة كبيرة من السلف، تقول يأكل بالمعروف يعني قرض، يعني يستقرض من مال اليتيم قرضا، وإذا أغناه الله يرد، وهذا هو فهم عمر ومن عدت معه. حتى إن عمر رضي الله عنه قال عن نفسه لما تولى الخلافة، قال: إنما أني أنا تدبرت في هذا المال، كيف آكل من بيت المال وأنا رجل من المسلمين، يعني مفروض أنا أعمل في التجارة أو في ذا وبيت المال ما أقربه، إنما هو المسلمين، يحطوا الجوالات على الصامت. فقال: تفكرت في هذا الأمر فوجدت أني في بيت المال، الخليفة في بيت المال كولي الأيتام، إن احتجت أخذت وإذا استغنيت ردت. ولذلك هو رضي الله عنه لما جاء عند الموت قال: بيعوا دوري واحسبوا ما أخذت من بيت المال، مع أنه كان يأخذ قدر كفايته كرجل من أوسط قريش، وردوه في بيت المال، ومع أنه ما كان اغتنى، لكن قال: بيعوا البيوت وردوه في بيت المال، لأني أنا كولي الأيتام، الخليفة أو الإمام في بيت المال كولي الأيتام، يأكل بالمعروف بالقرض وإذا استغنى يرجع. ولهذا ما يصح قياس أخذ أبو بكر وعمر أخذهم من بيت المال لأجل تفرغهم لمصالح المسلمين، الآن يقيسون بعض الناس على أخذ الإمام والمعلم والقاضي والمؤذن وغيرهم، يأخذون من بيت المال لأنهم يعني يعملون في مصالح المسلمين العامة، لكن القياس هذا في نظر، لأن هؤلاء الآن يأخذون مكافأة على أعمالهم، طبعا ما نقول بالحرمة نحن، لكن القياس على فعل أبو بكر وعمر، لأن أبو بكر وعمر هم أورع هذه الأمة، أبو بكر وعمر كانوا يأخذون كأولياء ليتا، يعني يأكل بالمعروف وإذا استغنى رجع، هذا هو إذا أردت أن تقيس على فعل أبي بكر وعمر، بخلاف الذي يأخذ مكافأة من بيت المال مقابل عمل قربة اللي هو تعليم الخير أو الإمامة أو القضاء أو الأذان وغيره، هذا باب آخر، وكذلك أيضا القياس على الجهاد وغيره، هذا مسألة أخرى. قال فليأكل بمعروف. قال الله فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. دائما مجال الأموال ينبغي أن يكون بعيد عن العواطف، يكون فيه تحرز. الله عز وجل في آيات كثيرة وهو سبحانه وتعالى أرأف بنا من أنفسنا وأعرف بنا من أنفسنا. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، أشهدوا إذا تبايعتم، إذا دفعتم إليهم أموالا فأشهدوا. تحرزوا، الشيطان ينزغ بين المؤمنين بسبب التفريط في البداية، يعني الشك في المال. تحرز. حتى قال الله عز وجل في آية الدين لما أمر بالكتابة والإشهاد وش قال؟ قال ذلكم أقسط عند الله وأقوم الشهادة. إذا جيت تشهد على شيء مكتوب واضح مرتاح، أقوم للشهادة. وأدنى لا ترتابوا، حتى لو كان عليك أقساط مثلا وتسدد لا تتكل على الذاكرة ولا على أن صاحبك، لا سجل كل شيء بوقته ترتاح أنت. أدنى أن لا ترتابوا ولا ينزغ الشيطان بينكم. كذلك إذا دفعت الأيتام أموالهم، جيب اثنين من عقلاء قومك وقل هذولا أيتام لأخي أو لأبي أو لعمي أو لقريب أو لبعيد، وأنا قد توليت وهذا مالهم كاملا وهذا، ويكتبون وأشهد عليه. وحتى أنت أيضا إذا أخذت من مالهم قرض وجيت رده لهم على قول عمر وغيره أيضا أشهد، قلت تراني أخذت قرض من بيت من مالهم إذا كنت فقير بالمعروف، وهذا إرجاعه، رجعته في اليوم الفلاني وأشهد. الأيتام هذولا بكرة يكبرون ويجينهم شياطين الإنس ينزغون عليهم ويقولون أخي، ويصير إثباتاتك دائم حاضرة حتى تغلق أبواب الشر والشيطان دائما. من العلماء من قال لا، يأكل بالمعروف يأكل وما يرجع. فيه من السلف من قال الفقير يأكل من مال اليتيم بالمعروف ما يرجع، طعمه أطعمه الله إياها، لكن بالشرط أن يكون فقير وأيضا يعمل، مثل ما أخذنا في الموطأ لما سئل ابن عباس عنه اللي يأخذ من إبل الأيتام ويشرب منها، وإيش قال ابن عباس؟ قال إذا كنت تهنأ جرباءها وتليط حوضها وتفعل كذا وتفعل كذا، يعني إذا كنت تقوم على الإبل والنخل، إذا كنت تجد الثمر وتحفر البير وتسقي، كل إذا كنت أنت تشتغل في مالهم كل، أو إذا كنت فقير تأكل بقدر الحاجة، تكتسي أو تأكل بقدر الحاجة. لكن الأحوط هو قول عمر ومن معه، أنك أنت تكتب كل ما أخذت مال الفقير وإذا أغناك الله ترد، ما في شك أن هذا أحوط وأبرأ لك. قال فأشهدوا عليهم، ثم قال وكفى بالله حسيبا، يعني ترى الله عز وجل فوق الجميع محاسب وشاهد وحافظ، وهذا فيه وعيد لكل من جحد الحق. كل من جحد الحق ترى الله عز وجل كتاباتكم وأموركم بينكم، لكن فيه سبحانه وتعالى في واحد مطلع عليكم وعلى السرائر وعلى نزغات النفوس وعلى ما أخذت وما أبقيت وما دفعت، ففيه وعيد وفيه تحذير وكفى بالله حسيبا، وفيه أيضا وعد إذا كانك صادق فإن الله يحاسبك ويجازيك على ما فعلت. قال الله عز وجل للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، رد على أهل الجاهلية. أهل الجاهلية وش كانوا يقولون؟ يقولون ما يستحق الميراث إلا من دافع دونه، إلا من لقي العدو ولبس اللأمة ورفع السيف، هذا اللي يستحق الميراث، هو اللي دافع دونه لما كان الناس بعضهم يأكل بعض. أما النساء مكفيات ما لهم من الميراث شيء. وفيه امرأة من الصحابة أيضا كان لها بنت ومات أبوه، مات الأب ما ترك إلا بنت، وجاء العم أخو الميت وأخذ المال، قال البنت على طريقة أهل الجاهلية ما لها شيء، البنت مكفية، أما أكفيها أنا ولا أكفيها زوجها، أما تأخذ شيء من الميراث ما تأخذ. فقال الله لا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، هذا أمر متقرر عندهم لكن الله بدأ به ليضيف إليه الآخر. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، الميراث ليس فقط من الوالدين، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، سواء قليل ولا كثير، نصيبا مفروضا فرض من الله. بعد هذه الآية من لم يعطي النساء حقوقهن فبئس ما فعل، إنما سلك سبيل الجاهلية، نسأل الله العافية والسلامة، وظلم ظلما عظيما، وهذا موجود الآن، موجود يعني الاحتيال على حقوق النساء، خاصة إذا كنا متزوجات، وخاصة إذا كان المال أكثر عقار، يأتي الأولاد ويأخذون العقارات سواء كانت نخيل ولا أراضي، والبنات المتزوجات ما لهم شيء، ولا احتالوا وأعطوهم شيء بس تحلة القسم، هذا كله ظلم لا يرضى الله ولا يقره، بل لابد من قسمة الشرع أو الرضا. قال الله: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. الآية هذه قيل إن المخاطب بها الورثة، المخاطب بها الورثة، بمعنى أنتم يا معاشر الورثة إذا جئتوا تقتسمون الميراث وحضر القسمة من لا يستحق شيء من الميراث من الأقارب والضعفة المساكين والأيتام اللي حولكم، شافوكم تقتسمون ميراث أبيكم سواء أشياء منقولة، فأنتم لا تتركونهم من العطاء، دائما أطيب للنفوس. ولذلك يقول بعض السلف: ضيع الناس هذه الآية. وقال الحسن: والله إنها لحق في كتاب الله ولكن الناس شحوا. فكثير من الناس يعني إذا قسم الميراث ما يعطي الناس، مع أنهم اللي حوله خاصة أولي القربى واليتامى والمساكين تشوفون يعني يطيب خاطرهم ولو بشيء بسيط، يطيب خطرهم، هذا معناها. والذين قالوا أن المخاطب بالورثة منهم من قال منسوخة ونسخت آية المواريث وأعطى الله كل ذي حق حق، ومنهم من قال لا محكمة من منسوخة، والذين قالوا محكمة منهم من قال أنه فرض يعني لابد تعطيهم ولو شيء بسيط، ومنهم من قال أنه ندب. إذن هذا الاحتمال الأول، أن يكون المخاطب بها الورثة ولكن الناس شحوا وضيعوا هذه الآية، ودائما أطيب للنفوس حتى في غير الميراث، لا صرت تقتسم أنت واحد شيء وحضر ناس. ولذلك في بعض النبلاء من التجار هذه طريقته، مثلا عقاريين باعوا مخططوا الأرض وكذا في مجلس، هذه طريقتهم كثير منهم كذا، وحضر ناس البيعة هذه يجعلون نصيب من البيعة ولو يسير من السعي يعطون الجالسين، يبتغون بذلك البركة وطيب الناس، لأن هذا الناس تتشوف. ولذلك في الشرع أن البلد اللي يكون مالك فيه تكون زكاتك فيه، ليه؟ لأن الفقراء واللي حولك في البلد متشوفين لهالمال ينتظرون زكاته، فإذا أنت رحت نقلت البلد آخر أخطأت الموضع، وما يدرى تبرأ ذمتك لا، كل ما تسعى في طيب النفس أفضل، تأخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم هم أولى. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني إن المخاطب بها ليس الورثة، المخاطب بها نفس المحتضر إذا أراد أن يكتب الوصية. ولذلك يقول ابن عباس: كنا نقول فلان يقسم ماله يعني يوصي، يسمون يقسم ماله يعني يوصي. فيقول الله عز وجل: إنك أنت يا معشر المحتضرين، يا أيها المحتضر أو القريب من الموت أو في مرض الموت أو قبل ذلك، إذا جيت تكتب الوصية، وحضر هنا ليس معناها شهد، لأن العلة هنا القرابة واليتم والمسكنة من اللي حولك، سواء حضروا ولا تعرف أنهم يعرفون الوصية، لا تنسهم من الوصية، لا تنسهم من الوصية. فيكون الخطاب للمحتضرين، ومعنى القسمة هنا الوصية. ويشهد لذلك قول ابن عباس، يقول: ما كنا نسمي الذي يوصي إلا يقسم، نقول فلان يقسم مال يعني يوصي. أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه يعني من المال، وقولوا لهم قولا معروفا. شوف دائما طيب الناس، الشيء اللي فيه استشراف وفيه تشاح ما يبارك فيه، حتى مع الرزق هذا ولو كان قليل قل لهم قولا معروف، القول المعروف يعني قول حسن، عدهم بكلام طيب وقول إن شاء الله بيجيب الله الخير وابشروا بالخير واللي عندنا لكم وحنا ما نقصر، يعني الشيء اللي طيب انفسهم في أيديهم وفي أسماعهم، سبحان الله هذا له أثر عظيم في بركة ما بقي معه، لأن الشيء اللي متعلق به النفوس ما في خير. ولذلك سبحان الله هذا أمر مجرد، أحيانا المرأة الجميلة جدا اللي على كل لسان والناس كلهم مستشرفين لها تقل بركتها وما ترتاح لا هي ولا زوجها، لأن الشيء اللي الناس كلهم تعلقتم به ما في خير، يعني لا شيء يعني يخرج عن هذا. كذلك المال، إذا كان الناس كلهم متعلقين به وينظرون له وينتظرونه، أسكن هذا الاستشراف بأمرين: بشيء في اليد ولو قليل وبقول معروف يبرد ما في نفوسه. المال هذا سبحان الله مثل الجمر، الناس كلهم تتلهب عليه. قال الله عز وجل: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. إذن الجواب ليخشى ما جاء، وهذا أبلغ. وين جواب يخشى؟ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. خافوا عليهم جواب لي لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، لكن باقي جواب وليخشى، أي وليخشوا مسكوت عنه، العقوبة النار العذاب ليخشى. ولذلك إذا سكت المهدد بالتهديد هذا يكون أبلغ وأخوف. فيقول الله عز وجل الخطاب لمن هنا الآن: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. الخطاب أولا للأولياء، أحيانا يوصي والورثة محتاجين، وأنا والله أعرف يعني نماذج من هذا، بعضها قريب بعضها بعيد، يعني رجل أوصى بوصايا وأولاده ضعاف صغار أيتام ضاعوا بعد موته وهو راح يوصي، فالله عز وجل ينهى عن هذا. وأحيانا العكس، الأولاد مغتنين وكذا وهو ضيع نفسه ما أوصى بشيء ينفعه. وأحيانا المراد بها اللي يحضرون عند المحتضر أيضا، قد يوصونه بالوصية مضارة الورثة، وقد يوصونه بعدم الوصية مع أن الورثة أغنياء ويؤذونه. هذا كل احتمالات في الآية. وفي احتمال خامس وهو أعظم شيء، أنه عام، إذا أردت أن تحفظ في الورثة وفي الذرية فليتق الله وليقول قولا سديدا، اتق الله تحفظ في نفسك وفي الذرية الضعف. ولذلك في أثر ذكر ابن جرير جيد عند ابن جرير الطبري، يقول أن فلان من السلف السيباني وكذا، يقول: كنا في القسطنطينية اسطنبول مع مسلمة بن عبد الملك بن مروان في غزو في عسكر، فجلسنا خبرة نتكلم، فمعنا ابن الديلمي ومعنا فلان من السلف، فأخذوا يتكلمون عن آخر الزمان وما يكون فيه من الفتن مثل ما نتكلم نحن الآن، وأهوال ذلك هذا وكثرة الردة والضلال. يقول: فقلت أنا بعد ما أني خفت من كثرة ما يأتي في آخر الزمان من الفتن والردة والشر، قلت: يا ليته ما ولد لي ولد، يا ليتني ما تزوجت ولا ولد لي أولاد، ما أدري كيف يصير الأمر. فقال لي ابن الديلمي: لا يا ابن أخي، إن كان في صلبك نسمة كتب الله أن تخرج في الأرض ستخرج، شئت أم أبيت، هذا أمر قد فرغ منه، ولكن ألا أدلك على أمر إذا فعلته حفظت في حياتك وحفظ ذريتك بعد مماتك؟ قلت: بلى. من عنده هذا؟ من عنده؟ إيه أغلقوه، لا تحطون الأذان، ترى الأذان مو بطيب وضع كذا لأنه من شعائر الله. قلت: بلى. قال: اتق الله وقل قولا سديدا. وتلى عليه هذه الآية: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتق الله. وأحيانا تكون الفاء هي الجواب، جواب يخشى، إذا كنت فاتق الله وقل قولا سديدا يحفظك الله في هؤلاء الذرية الضعاف حتى في دينهم، حتى في الدين. وهذا أيضا معنى حسن، والآية كثيرة المعاني. ثم قال الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، شوف كلمة يأكلون أيضا فيها تبشيع، ثم بعد ذلك جاء تبشيع أشد وهو في بطونه، يعني إن خاطر بنفسه من أجل بطنه. الحين هذا حتى ليس من مكارم الأخلاق أن يقول فلان همه بطنه، هذه تعتبر رذالة وتنزيل منه. فكيف إذا كان أكل النار الحمراء من أجل بطنه، من أجل فقط أن يأكل مال يتيم؟ ففيها تبشيع، كلمة يأكلون تبشيع، وكلمة في بطونهم تبشيع، وبيان إن هؤلاء حتى مكارم الأخلاق ليست عنده، يأكل مال يتيم من أجل بطنه، من أجل يتوسعوا في المآكل والمشارب ويأكل مال يتيم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، الظلم هنا غير ما أذن الله فيه، الفقير اللي يأكل بالمعروف والباقي كله ظلم، أذن الله في شيء واحد وعلى القولين هو قرض ولا أكل بالمعروف، ظلما. إنما يأكلون في بطونهم نارا، نار تتأجج، وسيصلون سعيرا. السعير ما هو السعير؟ السعير الجمر، الجمر المشتعل المتلهب، لكن عاد جمر النار نسأل الله عليه وسلم لا يقدر قدره إلا الله، إنها ترمي بشرر مو بجمر، الشرر الشرر كالقصر كأنه جمالة صفر، الصفر يعني سود، لأن العرب تسمي السود والصفر زي بعض، الشرار مثل الجمال العظام ومثل القصور العظام، هذا الشرار، فما بالك بالجمر نسأل الله عليه وسلم. هذا معنى السعير. وش معنى يصلون؟ الإصلاء غير الاحتراق، الاحتراق يمكن تحترق وتذهب، لكن يصلى لا، اللي هو دائم يصلاها ولا يحترق، وإني بحرها اليوم صالي نسأل الله العافية والسلام، وسيصلون سعيرا. ولذلك من السبع الموبقات، الموبقات أكل مال اليتيم مع الشرك والسحر، وهي ليست كفرا، هي معصية كبيرة، لكنها قرنت مع الشرك والسحر، أكل مال اليتيم وأكل الربا وقذف المحصنات والفرار يوم الزحف ونحو ذلك، كلها من السبع الموبقات. قال الله عز وجل بعد ذلك: يوصيكم الله في أولادكم الذكر مثل حظ مثل حظ الأنثيين. هذه آيتين في آيتين في النساء، والثالثة في آخر آية في النساء. من عرف الآية الثلاثة هذه عرف أصول الفرائض، وهذه أنزلها الله عز وجل ورد الأمر إلى سنته وإلى الملة الأولى في تقسيم الفرائض. فقال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. يوصي هنا فرض، إذا قال الله آمركم أو وصاكم به أو يوصيكم يعني فرض، وإذا جاءت الأوامر بغير لفظ الإيصاء والأمر فلها وجه آخر، لكن هنا يوصيكم الله يعني وصية فرض، مثل قوله: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به، وصية مؤكدة. وفي أيضا هنا رأفة: إن الله أرحم بأولادكم منكم، فهو يوصيكم في أولادكم، يوصيكم في أولادكم. والورثة إذا بغيت تسلك سبيل الفرائض خذهم الأهم في الأهم، والأمر الثاني لا تقسمهم على الفرائض مثل طريقة المتأخرين، يقول لك أصحاب السدس أصحاب النصف أصحاب، هذه قسمة متعبة، لا، خذهم على الورثة أنفسهم، كل وارث وحالاته، وابدأ بالأهم في الأهم. فمن هو أهم الورثة على الإطلاق اللي هم أصل الورثة؟ من هم؟ الأولاد. أصل الوراثة أنها من السلف الخلف، ولذلك الأولاد الابن إذا جاء في المسألة يحجر الأب على السدس على نصيبه بس، ويأخذ هو الباقي، هو أقوى من الأب، الابن أقوى من الأب، الأب هو الابن أقوى منه في الميراث، فيجعله إلى السدس كما سيأتي. فإذا عندنا ستة أصناف، هؤلاء هم أصل الورثة، ولذلك هؤلاء لا يمكن يسقطون، لا يمكن يسقطون، يعني إذا جاء في المسألة لا بد يأخذ نصيب، سواء عاد يزيد ولا ينقص، لكن لا بد، لا يمكن يحجب حجب حرمان. وهؤلاء هم الولدان والوالدان والزوجان، هذا لا يمكن إسقاطهم بحال، هم أصل الميراث، والباقي كلهم حواشي، لكن هؤلاء هم الأصل. هؤلاء الستة أيضا ترتيبهم في الأهمية: الولدان هم أهم شيء، الابن والبنت، ثم بعدهم الوالدان الأب والأم، ثم بعدهم الزوجان الزوج والزوجة. ولذلك الزوجان عند بعض السلف ما يرد عليهم، يعني إذا كان فيه زيادة في المواريث وانتهت القسمة، يعني قسمنا أعطينا كل ذي حق حقه وباقي عندنا نرد عليهم، لكن في بعض السلف يقول نرد على ما سوى الزوجة، فمعناه أنهم أضعف من الولدان والوالدة، لكنهم لا يسقطون بحال. فبدأ الله شف بالأهم فالأهم، فبدأ أولا بالأولاد، فقال: يوصيكم الله في أولادكم. والولد يشمل ماذا؟ الولد الذكر والأنثى. للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا كان في المسألة أولاد وبنات خلاص سهلة جدا، ألحق الفرائض بأهلها وما بقي فللأولاد والبنات. للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا جيت تحسبها تحسب الولد برأسه وتحسب البنت برأس، مثلا خمسة ذكور وست بنات، تحسب الخمسة ذكور بعشرة والست بستة نفسه، فيكون 16 عدد السهام، حتى إذا جيت تقسم تعطي كل واحد سهمين وهذا سهم. للذكر مثل حظ الأنثيين. قال الله: فإن كنا، لما أراد الإناث ما قال فإن كانوا، فإن كنا يعني البنات نساء فوق اثنتين، شوف القرآن أحيانا فيه متشابه، فوق اثنتين، طيب فوق اثنتين والثنتين ما نص عليها هنا، هنا قال الله: فإن كنا نساء فوق اثنتين، وقال بعدها: وإن كانت واحدة فلها النصف، إذن الواحدة منصوص عليها وما فوق الثنتين منصوص عليها. طيب والثنتين؟ بإجماع العلماء أن الثنتين حكمهم حكم ما فوق الثنتين. أول شيء الإجماع على اختلاف الأعصار والأمصار. الشيء الثاني الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الثنتين الثلث بنتين. الأمر الثالث في آخر السورة الأخوات، قال الله وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد من، وش قال في آخر السورة؟ قال فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. آخر آية قال في الأخوات، فقالوا هذه مثله، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، نص على الثنتين. طيب لماذا قال هنا فوق اثنتين؟ أقوى في الكلام، أقوى فصاحة، وأيضا اختبار، حتى اللي في قلبي زيغ يروح ما يكتفي بالإجماع والحديث. الآن المراد ثنتين فما فوق، فقال الله فوق اثنتين، هذه أقوى في الكلام ولها حكم ما نعرف، مثل قول عز وجل فاضربوا فوق الأعناق. قال بعض المفسرين فوق هذه كيف؟ فاضربوا الأعناق، لا لا فائدة. الفائدة يعرفها دريد بن الصمة المشرك. دريد بن الصمة كان عود هرم فوق 110 ويشيلونه معهم هوازن يحطونه في غزو النبي صلى الله عليه وسلم، له قصص كثيرة. الشاهد إن عاد أيام نصر الله المسلمين جاء شاب صحابي من بني سليم بالسيف، وجد هذا العود وعرف أنه هو هذا هو زعيم، أخذ يضرب بالسيف ما عرف يقتل، فقال بئس ما علمك أهلك، ارتفع فوق العظام وانزل تحت الدماغ تصيب المفصل، هو يعلمك كيف يقتل. هذا معنى اضربوا فوق الأعناق، يعني إذا أنت ضربت فوق العظم وتحت الدماغ أصبت المفصل، مثل ما تذكي الذبيحة تعرف كيف تصيب المفصل. ثم قال وسل أمك قل كم رجل من سليم من عليه دريد بن الصمة وقد أمسك بناصيته، ثم بدل ما يقتله من عليه حتى تعرف. فذهب الشاب إلى أمه قالت والله أكثر من 3 من بني سليم قد من عليهم وأطلق به وقد أمسك بناصيته، لكن قتله الشرك صلى الله عليه وسلم. هو يقول في هالغزوة وهم ما طاعوا، وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد. هو يبغى هذا، أعوذ بالله من حاله. هذا معنى فإن كنا نساء فوق اثنتين، يعني ثنتين فما فوق، فلهن ثلثا ما ترك. إذا كان ثنتين في المسألة بنتين لها الثلثين. طيب لو كانت وحدة وبنت ابن ما قسمتها؟ نصف وسدس. طيب ليش نعطي بنت الابن السدس؟ أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال فيها ابن مسعود قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، لما قسمها أبو موسى الأشعري قال البنت لها كذا والأخت لها كذا وبنت الابن تسقط، قال لا قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، البنت النصف وبنت الابن السدس تكملة الثلثين، يعني تعتبر بنات كلهن، صار الآن فوق ثنتين ثنتين، فيعطون هذه النصف وهذه السدس حتى تكمل الثلثين. يعني لو قلت 6 نصفها 3 وسدسها 1، 3 و1 4 تساوي ثلثين، 4 من 6. قال الله عز وجل فلهن ثلثا ما ترك، هذا بشرط ما يكون معهن ابن، جاء في المسألة بنت ما معها أخوها، لو كان معها أخوها للذكر مثل حظ تأخذ ثنتين تأخذ ثلثين، وإن كانت واحدة فلها النصف. إذا 2 و3 و4 دائما لهن الثلثين، واحدة لها النصف، معهن أخوهن للذكر مثل حظ الأنثيين، انتهى مسألة الأبناء والبنات وهم أهم شيء وهم أصل الميراث. قال الله الصنف الثاني ولأبويه اللي هو الأب والأم لكل واحد منهما السدس مما ترك، يعني الميت إن كان له ولد. فإذا كان في المسألة ولد بنت أو ذكر تأخذ الأم السدس ويأخذ الأب السدس، لكن الأب إذا كان الموجود ذكر ابن يأخذ السدس فقط، وإذا كان الموجود بنت يأخذ السدس أيضا، ثم إن بقي شيء هو أولى لغياب الابن، يعني إذا غاب الابن أقرب العصب الأب، أما السدس خلاص إذا وجد ولد ابن أو بنت الأم والأب يأخذون السدس. الأب أحيانا قد يزداد على السدس لكن بغير طريق الفرض، بطريق التعصيب، بطريق التعصيب. ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، شوف قسمة الله عز وجل ما تركها لأحد. الحين أبويه ويعطيهم السدس فقط 1 من 6، ليش؟ لوجود الأولاد. فإذن الأصل في الميراث الأولاد. قال فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه اثنين. شوف كلمة ورثه معناه ما في المسألة لهم، شوف ترى كل حرف في القرآن مقصود، ورثه يعني فلان ورث فلان يعني ما في له. قال وورثه أبواه فلأمه الثلث، وسكت عن الثلثين لأنه للأب، لأن قال ورثه أبواه فلأمه الثلث والثلثين للأب. لكن أحيانا جاءت مسألة اللي هي حكم فيها عمر رضي الله عنه، اللي هي زوج وأم وأب، زوجة وأم وأب، تجي تقسمها تقول الزوج هنا ما في أولاد في المسألة تعطيه النصف، ولو قسمت على ظاهر الآية وتعطي الأم الثلث وتعطي الأب الباقي، لأن هنا الآن ما فيه عاصب أخذ سدس، صارت الأم أكثر منه. وعندنا قاعدة إذا كانوا من جنس واحد ما يأخذ الذكر أكثر من الأنثى، وكذلك في الزوجة تعطيها الربع وتعطي الأم الثلث وتعطي الأب الباقي. فقال عمر هنا المراد فلأمه الثلث، ثلث ما بقي وليس ثلث أصل المال. فمثلا أعطيت الزوج النصف، كم باقي؟ نصف، تعطيها ثلث النصف اللي هو السدس وتعطي الأب الثلث. قال هذا ظاهر الآية بعد، فلأمه الثلث هنا ثلث ما بقي، وهذا عمر رضي الله عنه سميت العمريتين، فلأمه الثلث. فإن كان له إخوة، إذا كانت المسألة إخوة والإخوة اثنين فأكثر، سواء ذكور أو إناث، أشقاء أو لأب أو لأم، أيا كان الإخوة خلاص ينزلون الأم إلى السدس، لكن ما يأخذونهم. سبحان الله، الإخوة هنا إذا كان أب موجود ما يأخذونه، بس ينزلون أمهم إلى السدس والأب يأخذ الزيادة اللي وفرها لها الإخوة هؤلاء. فإن كان له إخوة فلأمه السدس. قال الله عز وجل انتهى الآن الأبوين، إذن الأبناء أمرهم واضح والآباء أمرهم واضح، الأم تأخذ الثلث بشرطين، ما في أولاد ما في إخوة، والباقي إذا كان في أولاد أو أخوة تأخذ السدس، الأب يأخذ السدس وأحيانا يأخذ السدس والباقي إذا كان مسألة فيها بنت ترجع للسدس لكن هو أولى رجل ذكر، وأحيانا يأخذ الباقي الأب إذا كان هو الموجود. ومسألة العمريتين فقط، ترى من أسهل الأشياء أصل الميراث حتى الإنسان ما يتشعب عليه، الأولاد والأبوين والزوجين. قال الله عز وجل من بعد وصية يوصي بها أو دين، يعني هذا التقسيم تراه ليس أول ما يموت الميت، أول ما يموت الميت نأخذ تجهيزه، يعني أحيانا تجهيزه ودفنه وكفنه، في بعض الدول أحيانا شراء مكان القبر مكلف، فيكون هو أولى أن يوارى جسده بماله، هذا أول شيء. ثم بعد ذلك الديون الموثقة والمرسلة، ثم بعد ذلك الوصايا، ثم بعد ذلك إن زاد شيء المواريث. فهنا الله عز وجل مقدم قال من بعد وصية يوصى بها أو يوصي بها أو دين، مع أنه بالإجماع أن الدين مقدم على الوصية. لماذا؟ قال العلماء لعدة أمور، أول شيء أن الوصية لا يؤبه لها والدين يأبه له، فقدم الله ما لا يؤبه له على ما يؤبه له، مثل قول الله عز وجل لا يغادر ما لهذا الكتاب، لا يغادر إيش؟ صغيرة اللي حنا ما نأبه لها، المحقرات هذا، فبدأ الله بها لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فهنا بدأ بالشيء اللي الناس ما ينتبهوا له، الوصية، وإلا الدين مقدم. الأمر الثاني أيضا أن الوصية محظوظ عليها كل مسلم، والدين قد يوجد وقد لا يوجد، يعني ليس كل الأموات عليهم ديون، بل إن شاء الله في غير هذا الزمن كثير من الأموات ما عليهم ديون، فبدأ الله بالوصايا اللي هي محظوظ عليها. والأمر الثالث أن الوصايا مخصوص بها ضعفاء ومساكين وأيتام ما لهم طالب، أما الدين لهم طالب، الدين حتى لو أنت حاولت منه بيجي واحد يطالبك لصاحب الحق مقال، لكن الوصية ما لها مطالب. فنص الله عليه في البداية مع أنها في الحكم متأخرة عن الديون، قال من بعد وصية يوصي بها ودين. ثم قال الله آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، هذا أيضا حكمة من حكم المواريث هذه، يعني بعض الناس يقول المال لولدي، ولدي أنفع لي، أنفع لي من كذا وأنفع لي منها، الله عز وجل يقول أنا أعلم بكم من الأنفع لكم في دنياك وفي آخرتك، أنت الآن ما تدري أيهم أقرب لك نفع، أولادك إخوانك والديك ما تدري، فأنت تقتصر على قسمة الله عز وجل، لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. ثم أكد الله ذلك فقال فريضة من الله، أول شيء فريضة، والشيء الثاني من الله، ليست اجتهادات فقهاء ولا لا، هذه فريضة من الله ما يجوز تغييرها. إن الله كان عليما لما يصلحكم، يعني كل يعني احتمالات الناس، يعني كل مسألة فرضية لها ظروف، فالله عز وجل عليم بكل ما يصلح الناس هؤلاء كلهم، وحكيم يضع الشيء في موضع. إن الله كان عليما حكيما. هذه الآن طائفتين، اللي هي طائفة الأولاد والوالدين، بقي إن شاء الله طائفة الزوجين، ثم بعد ذلك العصبة، وفي آخر السورة طائفة الإخوة والأخوات، والباقي إنما هم كلالة يتكللونك، ولكن الطرفين اللي الطرف اللي فوق والطرف اللي أسفل هم أهم شيء، أما الكلالة اللي يتكللونك هؤلاء لهم أمر آخر. إذا عرفت الثلاث آيات مع حديث ابن عباس ألحق الفرائض بأهلها المنصوص القرآن، فما بقي فلأولى رجل ذكر، عرفت أكثر أصول الفرائض، يبقى عد أشياء للي يبغى، لكن الفرائض ترى علم النفيس. والصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا أرادوا تسلون بينهم ما يجيبون ألغاز ولا نكت ولا يجيبون مسائل ما تقع، لا، أكثر كلام الصحابة لو تتبع الآثار أكثر كلام الصحابة فيما بينهم يتكلمون الفرائض، يحبون الكلام في الفرائض، لأنها أول شيء علم ينسى وعلم نفيس، والله عز وجل تولى قسمته، وفي صور تساعد الإنسان حتى تنمي ذكائه وتعين على الاستحضار وتحفظ العلم. هذا اليوم مع الكمبيوتر والبرامج هذه حتى القضاء ما عاد يحسون الفرائض، ليش؟ اتكلوا على فيه الآن برامج كمبيوتر تضع المسألة وتحلها لك، لأن هي فرائض مسألة حسابية. طيب مع الوقت خلاص، مع الوقت لو ينطف الكمبيوتر، لو تيجي في الليل ما في كمبيوترات شغالة، ما عاد أحد يدري، والله ما ندري، والله الجهاز خربان والبرنامج معطل، ينسى العلم هذا، ينسى على مستوى الأفراد وعلى مستوى الأمة نفسها ينسى. فطوبى للي يصير عنده على الأقل. والله نعرف الآن كثير من قرى المسلمين القضاء ما يقسمون الفرائض، يصير فيه واحد في القرية طالب علم، لجأ القاضي مسألة قال روح لفلان خلوه يقسم له، ما يدرون كثير كذا، هذا قضاء، فكيف على طلاب العلم؟ فلا نغفل عن هذا العلم، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والسداد، وأن يجعلنا ممن يحفظ لأمة محمد دينها وآثارها وينشرها في الناس. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.